هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. عيش بكرامة، إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي. يا توفيق، يا قهوجي. ايوه عم فهيم، تعالى. ايوه جاي اهو. نزل لي قهوه بالحليب تاني على حساب جابر ابو الروس. براحه شويه عليا يا عم فهيم، ده تالت كوبايه قهوه بالحليب على حسابي. هو انا اللي اجي اكل رغيف طعميه بالطماطم علشان ادفع الفلوس دي كلها في يا بقول لك يا جابر ابو الروس، امسك نفسك اديهم مال وخلي فهيم يفهمك. هي حاجه سهله انك يطلع لك معاش من الدوله تقبضه شهري. لو ايه؟ بالفيسه. بالفيسه يعني كارت بنك ولا ولاد البشوات الكبار. وادي تالت كوبايه قهوه بالحليب لعم فهيم ابو المفهوميه. بقول لك ايه؟ عيالك عايزينك بره. ايه اللي جابها هنا؟ اللي جابك هنا وسط الرجاله؟ رحت لك الغيط قالوا لي انك هنا. طيب خلاص، هخلص كلامي مع جابر واجي اتغدى معاك. يا عم فهيم، يا عم فهيم، ما تاجي نكمل كلامنا وتكمل كوبايه القهوه لحسن تبرد. اسيبك من العيال دول. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ فك من نفوخي. ولما انت يعني تعبت من اولك ده وسلمت نمر من كوبايتين قهوه عمي. ثلاثه وبالحليب كمان يا عم فهيم. ثلاثه 10. امال هتعمل ايه في مصاريف وتكاليف التقديم على مساعدة التكافل؟ مصاريف ايه وتكاليف ايه دي بتاعت مساعدة التكافل؟ انت ايش فاهمك انت؟ ايه مش فيه مصاريف تقديم ودبغة والسيد الموظف اللي هيطلع له الكارت؟ ايه انتوا مش عايشين في البلد دي ولا ايه؟ بينا عالدار نكلم الخط الساخن قدامي. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الله يحنن عليك يا سخن باشي. إلا قول، هي التكلفة كام عشان التقديم على مساعدة التكافل؟ خد السماعة هي اسمع. ما هو بالعقل كده، المساعدة دي عملها الدولة للمواطنين اللي مستواهم المادي ضعيف جدا. معقول يعني نكلفهم مصاريف زيادة على طاقتهم علشان نساعدهم؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده. يا سلام على الكلام الجميل، يعني ما فيهاش لا شاي للموظف ولا قهوة بالحليب لعم فهيم اطلاقا. ولو اي حد طلب منكم اثناء تسجيل بياناتكم اي مبالغ تحت اي مسمى، نرجوكم التبليغ فورا عنه في نفس الوحدة الاجتماعية. ده غير ان الاستمارة اللي هتسجلوا بياناتكم عليها الدولة عملها مجانا بدون اي مصاريف، ولا بتتباع في اي مكتبة، ولا اي حد يقدر يطلب منكم تمنها. مستحقين المساعدة دول اهلنا وهمهم يهمنا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. يا فهيم بطل تفتي عمل معروف، كنت حتوضر الرجل الغلبان ده او انت. هي نقصة؟ ايوه في دي عندك حق، وانت كان يا جابر حقك علي، ما كنتش اعرف. يعني هو انت كان قصدك الضل يا عم فهيم؟ حصل خير، الحمد لله ان في حد نسأله ويعينه. يعني مش زعلان مني؟ ودي تادي ازعل منك كيف، بس لما ترجع القهوة قل لتوفيق القهوة جاي انك انت اللي هتحاسب على كل المشاريب اللي طلبتها. تبقى زعلان قوي. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.